وداني داني ولا داني عند السوالي لجاني وداني داني ولا داني عند السوالي لجاني جاني جاني جاني ولا جاني عند السوالي لجاني وجاني جاني ولا جاني عند السوالي لجاني وغارش عني باسر تنموت تنموت تنموت تنموت تنموت انشي معدل فك ثاني الموت كل من عليها فاني كل نفس ذائقة الموت كل نفس كل من عليها فاني سوى ألا تمونا ما وفود اللي جاكم شر وحامي لا تخدعكم يا الناس الموت لابد من الحشران لا تخدعكم يا الناس الموت لا تخدعكم يا خلق الشبه والشيباني يا الراسي فكرت قصاص صايب صحة الأبدان قالوا عنهم ملاهي عاصم رسول الله الفوقاني غدروه وجبروا حراس ملائكة الرحمن غدروا جاروا حراس وغدروا جاروا واشفعهم من اجات الشدة وكثر قول الكرم وماني ولا حسرة بعدها في المحشر يوم الحشراني يوم تمتد المسودة يوم صبوا شوي رش يوم تمتد المسودة يوم تمتد المسودة سيد الأمامي في قريش بترباطهم